ولا تقبل شهادة النساء إلا فيما لا يطلع عليه إلا النساء. لا تقبل شهادة النساء وحدهن إلا فيما لا يطلع عليه إلا النساء، كالأمور المتعلقة بالفرج والرضاع وما أشبه ذلك. المقصود من الشهادة هنا شهادة الرواية، بينما شهادة الرواية يقبل فيها الرجال والنساء ويقبل فيها العبيد، وشهادة الأموال أو غيرها شهادة الأموال أو غيرها لا يقبل فيها أو لا تقبل فيها شهادة العبيد عند الجمهور. فالمقصود أن هناك فرقا بين الشهادة وبين الرواية. فقول عبد الله بن عباس شهيدا يقصد به الشهادة في باب الرواية لا الشهادة في باب الفقه التي تثبت بها الأحكام. قل شهد عندي رجال مرضيون، هؤلاء الرجال هم جماعة من الصحب الكرام، هم جماعة من الصحب الكرام، على رأسهم أبو بكر، على رأسهم عمر رضي الله عنه، وأيضا أبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، وطائفة من أخرى من الصحابة الذين أدوا هذه الرواية لعبد الله بن عباس. مقصود بشهد عندي رجال أي أدوا إلي هذه الأخبار النبوية. لماذا قال عبد الله بن عباس هكذا؟ لأن عبد الله بن عباس كان صغيرا، أدركته البعثة النبوية وهو صغير، ولذلك كانت روايته عن رسول الله بالواسطة، كانت روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواسطة. ولكن الصحابة روايتهم بالواسطة لا تضر، أي إذا أسقط الصحابي صحابيا آخر في الرواية فروايته محمولة على الاتصال. هذا يسمى عندهم في مصطلح الحديث مراسل الصحابة، مراسل الصحابة، وهي محمولة على الاتصال، كما قال الحافظ العراقي في ألفيته: وأما ما أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، وأما ما أرسله الصحابي فحكمه إيش؟ الوصل على إيش؟ على الصواب، على القول الصواب الراجح، خلافا لمن قال بخلافه. إذن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يريد أن يؤدي الرواية بدقة، يقول شهد عندي، أي لم آخذ الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذته بواسطة هؤلاء الرجال، ولكن تنبه فإن هؤلاء الرجال مرضيون. تنبه لهذا الأمر، فإن الذي أدى لهذه الرواية الرجال المرضيون، أي الذين أرضاهم. وهل هناك رجال مرضيون أعظم من الصحابة رضوان الله عليهم الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات في القرآن الكريم، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ قال الله جل جلاله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماه في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم التوراة. هذه الآية كلها تزكية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى آخر الآية. والآيات كثيرة في هذا الموضوع. إذن هؤلاء هم الرجال المرضيون الذين أدوا الرواية لعبد الله بن عباس حيث تلقاها منهم بعد أن كبر، أما وهو صغير فلم يتأتى له أن يأخذ الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم حتى لو تحمل الرواية وهو صغير ثم أداها وهو كبير لأن الرواية مقبولة، لأن البلوغ إنما يشترط عند الأداء وليس عند التحمل. الصبي يتحمل الرواية ولكن لا تخبر منه إلا بعد. ثم قال: وأرضاهم عندي عمر. أرضاهم عندي عمر. انظر إلى عبد الله بن عباس كيف يشهد لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنه أرضى هؤلاء الذين شهدوا عنده. وأرضى اسم تفضيل، واسم التفضيل يدل على الزيادة في الفعل، الزيادة في الفعل معناه أنهم كلهم مرضيون ولكن أعظمهم أعظمهم في هذا الفعل وأزيدهم من هو عمر. وفي ذلك دليل على أن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يحبون الخلفاء الراشدين حبا جما يزيد على حبهم لسائر الصحابة، خلافا للشيعة الذين يبغضون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بغضا شديدا. هؤلاء الشيعة إذا خالفوا آل البيت وما اعتسوا بهم ولا اقتدوا بفعلهم، وإنما جنوا على أنفسهم وعلى أتباعهم. انظروا إلى عبد الله بن عباس يقول: وأرضاهم عندي عمر. أرضاهم، أرضى هؤلاء الصحاب عند عبد الله بن عباس عمر، وكيف لا يكون عمر أرضاهم وهو أرضى عند الله وعند رسول الله. وعبد الله بن عباس يحب بحب الله وبحب رسول الله، فإذا كان يحب بحب الله وبحب رسول الله لا شك أن أرضى هؤلاء الذين أدوا له الرواية هو عمر، لأن عمر أشد محبة عند الله ورسوله بالنسبة لهؤلاء الذين أدوا له الرواية. أما أبو بكر فلم يرد هنا لأنه لم يؤد له رواية هذا الحديث أو الحديث المتعلقة بالنهي عن الصلاة في أوقات خاصة. يقول: هذا هو مضمون الشهادة، شاهد. لماذا شهد هؤلاء؟ هذا الذي صاغه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هذا إذن هو الذي شهد به هؤلاء الرجال وتلقاهم منهم عبد الله بن عباس، وأداه عبد الله بن عباس لمن جاء من بعده من السلف الصالح. ووصلنا هذا الحديث بسند متصل، رجاله كلهم عدول، لأنه من رواية الشيخين الكريمين أبي بكر، من رواية الشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنهما، لأن هذا من الأحاديث المتفق عليه، وإن كان اللفظ هنا للبخاري. والمقصود أن الحديث قد اتفق عليه الشيخان ولكنه اقتصر على لفظ البخاري، ولو جاء بلفظ مسلم لكان أحسن، لكن المقصود هو أن يكون الحديث متفقا عليه كما تعهد المؤلف أن لا يذكر في هذه العمدة إلا ما اتفق على إخراجه الإمام البخاري ومسلم، وهو أي ما اتفق عليه البخاري ومسلم أعلى درجة من غيره، أعلى درجة هو من اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرض به البخاري ثم فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطين الجمع، ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما أخرجه غيرهما من الأئمة. يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة، نهى هو مشتق من النهي، والنهي هو المصدر ويشتق منه الفعل كما تشتق منه الصفة. ومعنى النهي حين يرد في الشرع يكون محمولا على التحريم، إلا إذا اقترن بقرينة تدل على أنه للكراهة. إذا ورد النهي مطلقا في نصوص الشرع ينبغي حمله على التحريم حتى يرد ما يدل على صرفه من التحريم إلى إيش؟ إلى الكراهة. هذا هو ما ذهب إليه الجمهور. فإذا قال نهى ينبغي حمله على التحريم، طيب هل يحمل هنا على التحريم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يحمل على التحريم أم يحمل على التنزيه؟ هنا خلاف عند العلماء رحمهم الله. الجمهور حمل النهي على الكراهة حتى تصير الشمس بالنسبة للعصر يعني نقية تكاد تغرب، وكذلك حتى تكاد الشمس بعد صلاة الصبح أن تطلع، فعند طلوعها تماما وعند غروبها تماما يكون التحريم للصلاة، أي لصلاة النافلة. وأما قبل ذلك، أي قبل هذا الوقت، النهي إنما هو للكراهة. وما هي القرينة التي صرفت هذا النهي من التحريم فيما بعد صلاة الصبح إلى أن تكاد الشمس أن تطلع وما بعد الصلاة العصر إلى أن تكاد الشمس أن تغرب؟ رواية أخرى موجودة في الموضوع، هذه الرواية الأخرى التي قيدت النهي بهذين الوقتين اللذين ذكرنا، وبينت رواية أخرى العلة في ذلك. ما هي العلة؟ أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وأن المشركين يسجدون لآلهتهم في هذا الوقت، فناهى الشرع عن الصلاة في هذا الوقت حتى لا يضاهي المسلمون المشركين في صلاتهم، حتى لا يضاهي المسلمون المشركين في صلاتهم، لأن الشرع يحرص حرصا شديدا على نبذ تقاليد المشركين والكفار، ويشدد في قضية التشبه بهم، يشدد في قضية التشبه بهم في كل شيء، حتى قال أحد اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدع هذا الرجل أمرا من أمرنا إلا خالفنا فيه، يقصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قضية التشبه قضية أولاها الإسلام عناية كبيرة حتى تنقطع الصلة تماما بين المسلمين وبين الكفار، فتتحقق بذلك العقيدة في صفائها ونقائها، فيكون الولاء كله لله ولرسوله وللمسلمين، ويكون البراء من الشرك والمشركين، يتحقق البراء من الشرك والمشركين، ويتحقق الولاء لله ولرسوله وللمسلمين. لذلك كان لفظ النهي هنا لفظا مشتركا بين ماذا؟ بين التحريم والكراهة، فحمل على التحريم عند هذين الوقتين، وحمل على الكراهة قبل هذين الوقتين، للقرينة الخارجية الموجودة في النصوص الأخرى. ونكتفي بهذا القدر إلى أن يصل كلام الله. رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ما زلنا مع هذا الحديث الذي ساقه المؤلف كما ذكرت لبيان أوقات نهى الشرع عن الصلاة فيها. هذه الصلاة التي نهى الشرع عنها في هذه الأوقات هي الصلوات المتطوع بها. وأما صلاة الفريضة فقد جاء النص الذي يستثنيها من هذا النهي، وهو الذي اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، لا كفارة عليه إلا ذلك. ثم قرأ قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. نهى، توقفنا عند كلمة نهى وقلنا بأن النهي هنا عند طائفة من العلماء للتنزيه وعند طائفة أخرى للتحريم، ويشتد النهي عند طلوع الشمس أو قربها وعند غروب الشمس أو قربها، بدليل الحديث الآخر الذي أخرجه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر إلا أن تكون الشمس نقية، وفي رواية مرتفعة، أي إذا كانت الشمس نقية أو مرتفعة فهذه حالة مستثناة من النهي العام الذي هو قوله: لا تصلوا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر إلا. إذن فيشتد النهي ويصير للتحريم عند طلوع الشمس تماما أو عند غروبها أو عند قرب طلوعها وعند قرب غروبها. وقلنا فيما سبق بأن الحكمة من النهي عند طلوعها أو عند غروبها هو حتى لا يتشابه ويضاهي المسلمون المشركين في صلاتهم، لأن المشركين يتحرون في صلاتهم لآلهتهم طلوع الشمس وغروبها، ولأن الشيطان لعنه الله يأتي عند غروب الشمس وعند طلوعها فيتعرض لها بقرنيه حتى يقول في نفسه بأن أولئك الذين صلوا لآلهتهم قد صلوا له، فيجعل نفسه إلها مع أولئك الآلهة، ويكون من سجد في ذلك الوقت سجودا غير شرعي قد أشرك فيه مع الله، أو سجد شرك فيه مع الله إبليس، أو سجد لإبليس والعياذ بالله تبارك وتعالى. هناك الظاهرية وعلى رأس ابن حزم رحمه الله يقول إن هذا الحديث وأشباهه من الأحاديث التي ورد النهي فيها عن الصلاة في هذين الوقتين، يقول هذه الأحاديث منسوخة. فداود الظاهري، ابن حزم الظاهري، كلهم يقولون بأن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات منسوخة، وهذا من عجائب أقوالهم في هذا المقام. بماذا نسخت هذه الأحاديث عند الظاهرية؟ نسخت هذه الأحاديث عند الظاهرية بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيح بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، وبمثل صلاته صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين من بعد صلاة العصر، وهما الركعتان الراتبتان اللتان كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليهما بعد صلاة الظهر، لأن هناك من الرواتب ركعتان بعد الظهر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الظهر جاءه وفد من بني عبد قيس وصاروا يسألونه فشغلوه حتى حضر وقت صلاة العصر فقام فصلى بالناس، فلما دخل إلى بيته تذكر عليه الصلاة والسلام أنه يصلي هاتين الركعتين فقام يصليهما. فتعجبت أم سلمة مثلا عندما رأته يصلي بعد صلاة العصر وقالت لخادمتها اذهبي واسأليه لماذا يصلي في هذا الوقت، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن هاتين الركعتين هما الركعتان اللتان كان يصليهما بعد صلاة الظهر، وأن وفد عبد القيس جاءه فشغله عنهما وهو يصليهما قضاء بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. فالظاهرية إذن يجعلون هذا الحديث والحديث الذي قبله وغيرهما ناسخة لحديث النهي. قلت هذا من غرائب أقوالهم، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: الشرط الأول معرفة التاريخ، والشرط الثاني تعذر الجمع بين الأحاديث التي ظاهر والتعارض. لا يصار إلى النسخ، لا نقول بأن هذا نسخ هذا إلا بشرطين: الشرط الأول معرفة التاريخ، لأن الحديث المنسوخ لا بد أن يكون متقدما في التاريخ على الحديث الناسخ، لا بد يكون ناسخ متأخرا والمنسوخ متقدما. والشرط الثاني تعذر الجمع بين الحديثين، أما إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يقال بالنسخ، لأن النسخ معناه تعطيل أحد النصين. إذا قلت بالنسخ تكون عطلت واحد من النصين، من هو الذي عطلت؟ المنسوخ، وعملت للآخر اللي هو الناسخ. أما الجمع ففيه إعمال النصين معا، تجمع بينهما بطريق التأويل فتكون قد عملت بالنصين معا. وهنا يمكننا أن نجمع بين النوعين من الأحاديث، فنقول الأحاديث التي وردت بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات هي عامة قد خصصت بهذه الأحاديث الأخرى، وهي حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. المقصود بهذا الحديث ما هو؟ المقصود به صلاة الفريضة، والمقصود بالصلاة المنهية عنها شيء نافلة. وكذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم للركعتين هذا يحمل على الخصوص أو يحمل على قضاء الراتبة. إذن فنقول الحديثان محمولان على القضاء، أحدهما على قضاء الفرائض والثاني على قضاء النوافل، أو نقول في الحديث الثاني بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعل ونهيه قول لا صلاة بعد صلاة إلى آخره، هذا قول وفعله للركعتين من باب إيش؟ صلاته للركعتين من باب الفعل. والقاعدة إذا تعارض القول والفعل قدم القول وحمل الفعل على الخصوص. قل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ابتدأ شيء فعل من الأفعال لا يقطعه عليه الصلاة والسلام، إذا ابتدأ فعل من الأفعال لا يقطعه إلا النادر القليل، مثلا كصلاة الضحى الذي كان يصليها كما تقول عائشة حتى نقول لا يقطعها ثم يقطعها حتى نقول لا يصليها. لكن أعماله التطوعية التي يتقرب بها إلى ربه فإنه صلى الله عليه وسلم يداوم عليها صلوات ربه وسلامه عليه. فإذا هنا أمكننا أن نجمع بين النوعين من الأحاديث فلا نقول بالنسخ ما دام قد جمعنا، لأنه بإمكاننا أن نجمع بين النوعين. طيب قوله نهى عن الصلاة، نهى إيش عن الصلاة؟ الصلاة هنا ألفها للجنس، ألفها للجنس والاستغراق، فهي شاملة لكل صلاة، ولكن استثني هنا من الصلاة الفرائض بدل الحديث، حديث أنس إنما عن صلاة نسي يفرز لها إذا ذكر، وهذا باتفاق العلماء إلا خلافا لا يلتفت إليه، أن من تذكر فريضة في أي وقت من هذه الأوقات فإنه يصليها. طيب ثم اختلفوا في أنواع أخرى من الصلوات، هل نستثنيها من هذا العموم ولا لا؟ فهناك من استثنى ذوات الأسباب، هناك من استثنى ذوات الأسباب، الشافعية مثلا استثنوا من هذا العموم ذوات الأسباب. ما هي ذوات الأسباب؟ كل صلاة شرعت من أجل سبب من الأسباب، كتحية المسجد هي شرعت من أجل الدخول إلى المسجد، وكركعتي الوضوء شرعت من أجل الوضوء، وكركعتي الاستخارة شرعت من أجل الاستخارة، وكركعتي الطواف شرعتا من أجل إيش؟ من أجل الطواف. استثنى الشافعية وهو قول لبعض الحنابلة، وأيد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جمعا بين النصوص، قالوا نستثني من هذا العموم صلوات ذوات الأسباب لنجمع بين إيش؟ بين النصوص، فنحمل هذا العموم على النصوص الأخرى اللي هي خاصة. المالكية والحنفية جعلوا هذا العموم مضطردا في كل صلوات تطوعية إلا ركعتي الطواف هي التي استثنوها، فإن طاف الإنسان بعد صلاة الصبح يشرع له أن يصلي ركعتين بعد الطواف، أو طاف بعد صلاة العصر يشرع له أن يصلي ركعتين بعد الطواف. استثنوا طواف، هذه الحالة التي استثنوها، وباقي التطوعات كلها لم يستثنوه. طيب، فإذا قوله نهى عن الصلاة هو عام مخصوص، هو إيش؟ عام مخصوص. الصلاة ما عدا صلاة الفريضة فلا يشملها النهي، وهذا كما ذكرت يكاد يكون متفقا عليه إلا خلافا قليلا أو شاذا. ومنهم قلنا من استثنى ذوات الأسباب، وأما ركعتا الطواف فقد استثناها جمهور العلماء. ذوات الأسباب قلنا الذين استثنوها اعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على الجمع بين النصوص، أي بين حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد. يبتدئ وقت النهي من ماذا؟ ماذا يبتدئ وقت النهي؟ هل يبتدئ وقت النهي من طلوع الفجر، أم يبتدئ وقت النهي من ركعة من الصلاة، من ركعتي الفجر، من ركعتي الفجر؟ هناك حديث خرجه أصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن عمر، فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلا سجدتين، عن الصلاة بعد إيش؟ بعد الفجر إلا ركعتين. هذا يدل على أن النهي يبتدئ من ماذا؟ من طلوع الفجر. ولكن هذا الحديث يعارضه حديثان هما أقوى منه. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري، من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر. والحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب في البخاري أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. إذن هذا الحديثان النهي يبتدئ من ماذا؟ من صلاة الفجر أو من صلاة الصبح، وليس من طلوع الفجر. فيقدم حديث أبي سعيد وحديث عمر رضي الله عنهما لأنه محرج في الصحيح في صحيح البخاري، على حديث عبد الله بن عمر لأنه في السنن ولأنه يتكلم فيه. طيب، هذا الحديث وهو قوله نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح، المراد به بصلاة الصبح صلاة الصبح بالنسبة لكل فرد، لا بالنسبة لصلاة الصبح التي هي صلاة الجماعة، لا، بالنسبة لكل فرد. من حتى لو صلى الناس الصبح جماعة وأنت لم تصلي الصبح فهل تدخل في النهي؟ لا، لا تدخل في النهي إلا إذا صليت الصبح. وكذلك العصر، لو صلي العصر جماعة وأنت لم تصلي هل تدخل في النهي؟ لا، حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر دخلت في النهي. فليس المقصود في صلاة العصر هنا صلاة الجماعة، بل المقصود صلاة كل واحد لا يدخل في النهي إلا إذا صلى الصبح أو صلى العصر. مفهوم هذا عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، غاية النهي، غاية النهي إلى متى؟ إلى أن تطلع الشمس قيد رمح أو رمحين. لا بد من تقييد هذا المطلق بما ورد في الموضوع نكتفي بهذا القدر إلى أن يتم ذلك. محمد السركي يقول لك صلاة الصبح قائلة ويدخل مع الجماعة. نعم. والله صلي شيء. نعم. نعم. شتي فرق من صلاة الجماعة بالصلي. يمكنه. جرو لي وخرين طعش. لا يمكنه أن يصلي بعد صلاة الصبح مباشرة إلى خلا حتى طلعت الشمس. وأولى يصلي إن شاء الله، لأنه كان رواية فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ركعتي الفجر، لا صلاة بعد صلاة الصبح إلا ركعتي الفجر، فركعتا الفجر له أن يصليهما إن شاء الله عز وجل بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس إن شاء الله. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: شهدان رجال مرضيون وأرضاهم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. إلى آخره. ما زال الكلام في هذا الحديث الذي سبق أن وقفنا عنده وقفتين، واستفدنا مما سبق أن هذا الحديث لا بد من مقارنته بالأحاديث الأخرى التي تتعارض معه في الظاهر، التي تتعارض معه في الظاهر، ولكن من تأمل الحديثين أو النوعين من الأحاديث وجد أنه لا تعارض بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يحمل فيها المطلق على المقيد أو العام على الخاص. ومن هذه الأحاديث التي يتعارض ظاهرها مع هذين الحديثين وما أشبههما حديث أنس الذي فيه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يقضي المسلم الصلاة الفريضة متى ذكرها في أي وقت من الأوقات. وهذا الحديث أي حديث أنس يستثنى من قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر، نقول إلا الفريضة فإنها تقضى في كل وقت من الأوقات، خلافا لمن دخلها في النفي أو أدخلها في النهي. واختلف العلماء في ما سوى الفريضة من النوافل الأخرى. الشافعي كما ذكرنا يستثني ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الاستخارة وركعتي الوضوء وما أشبه ذلك من الصلوات النافلة التي تشرع بوجود سببها. وقد رجح هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا. وكلام الإمام الشافعي أو رأيه رحمه الله تعالى ينبني على الجمع بين الأحاديث الناهية أو النافية والأحاديث الآمرة، الآمرة للإنسان إذا دخل المسجد ليصلي ركعتين، والآمرة للإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين على وجه الاستحباب، والآمرة للإنسان إذا هم بأمر من الأمور أن يركع ركعتين قبل ذلك الأمر ويتوجه إلى الله بالدعاء، فجمع بينهما على أساس أن تلك النوافل قد خرجت من هذا النفي أو النهي. وأما ركعتا الطواف فقد أخرجها الجمهور من هذا الحديث لورود أو لورود الحديث الذي يدل على أن ركعتي الطواف تصليان في أي وقت من الأوقات. وركعتا الفجر من بعد صلاة الصبح ورد ما يدل على إخراجها أيضا لمن لم يصلها قبل صلاة الصبح، ركعتا الفجر. أما باقي النوافل الأخرى كالسنن الرواتب مثلا فقد اختلف العلماء فيها، الجمهور على أنه لا تصلى الرواتب كالركعتين قبل الظهر مثلا وما أشبه ذلك. وأما حديث أم سلمة الذي سبق ذكره وأنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين الراتبتين بعد صلاة العصر، فقد ذهب جمهور العلماء على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، وهذا نهي موجه للأمة، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم يحتمل الخصوص به، فالأولى أن يحمل هذا على كونه خاصا به. وهو صلى الله عليه وسلم إذا بدأ عملا فإنه لا يقطعه صلوات الله وسلامه عليه. فيبقى ما عدا هذا الذي ذكرنا الأصل فيه هو المنع، فلا ينبغي الإنسان أن يتطوع بالنوافل بعد صلاة الصبح ولا أن يتطوع بعد صلاة العصر حتى يتحقق غروب الشمس ويتحقق طلوع الشمس. ومعنى يتحقق طلوع الشمس أي حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين كما جاء ذلك في حديث آخر، حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين أي بمقدار مترين أو ثلاثة أمتار. وأما غروب الشمس فعندما يتحقق تحل النافلة بمجرد تحقق غروب الشمس. والعلة أو الحكمة ما ذكرته أحاديث أخرى، أي الحكمة أو العلة من النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها؟ قلنا مخالفة للمشركين الذين يسجدون لآلهتهم في هذين الوقتين ويتحرون السجود عند طلوع الشمس وعند غروبها، والشيطان يتمثل لهم في هذين الوقتين. فهذا هو ملخص ما سبق ذكره. حديث أبي سعيد الخدري فيه النفي، وهو قوله لا صلاة، والنفي هنا المراد به النهي، ولكنه يدل على النهي وزيادة. ما هي الزيادة؟ التأكيد، لأن الشيء إذا نهي عنه بصيغة النفي أفاد تأكيد نهيه، إذا نهي عنه بصيغة النهي بصيغة النفي. وهنا في حديث سعيد لا صلاة أي لا تصلوا في هذين الوقتين، فإن الله عز وجل قد نهاكم عن ذلك إلا ما استثناه الشرع وآباح لكم أو أوجب لكم أن تصلوا فيه. بقي من الأنواع التي تشبه الصلاة سجدة التلاوة، فبعضهم أدخل سجدة التلاوة ولكنه إنما أدخلها في النهي عند طلوع الشمس أو قربها،